القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ موافق جدا جدا جدا، ودائما نقول أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ورش كتابة السيناريو سبوبة، وغالبية كتابها لم يشاهدوا فيلما ولم يقرأوا كتابا، و90% من النصوص غير موفقة، والجودة لها معايير. سعيد بإعداد حضرتك، لأن أنت جايبة لي حاجات أنا قلتها فعلا، لأن أنا قعدت مع كتير من الورش دي، والحقيقة كنت بتصدم من مستوى الكتاب اللي فيها. منهم ناس موهوبة لكن ما زالت تحتاج إلى وقت طويل جدا من الممارسة. قولي لي ورشة كذا عملت مسلسل كذا. دكتور اسمح لي بمساحة اختلاف. البرنامج العام وحضرتك وإحنا عشرة، فمن حقك تختلف معايا. حضرتك بتقول لي قولي لي مسلسل، هقول لحضرتك مسلسل فوق مستوى الشبهات. هذا المسلسل كتبته ورش كتابة، وكنت حضرتك المشرف على الكتابة الدرامية في المسلسل. ما فيش مشكلة ان تبقى ورشة كاتبة، لكن انا بقول معظم الورش اللي موجودة اللي بيشرفوا عليها اصلا محتاجين ياخدوا ورشة. في طريقة في ادارة الورشة مش موجودة في معظم الاعمال اللي بتكتب في ورشة دلوقتي. المهرجانات السينمائية المصرية جميلة ومشرفة، ولكن يجب خلق مساحة اختلاف بالوصول للبسطاء وليس للصفوة واصحاب البابيونات فقط. اي مهرجان سينما هو مهرجان بيخلق حالة تواصل بين الجمهور العادي وبين الافلام، هو ده المطلوب من المهرجان. وانا كنت اقترحت ان مهرجان القاهرة تتعمل شاشات في الشوارع لافلام المهرجان، والناس تتفرج عليها في الميادين في اصول الثقافة، مش مجرد ناس بتلبس بابيونات وفنانين خلاص، لكن مهرجان يبقى حالة سينمائية متميزة بيتقدم فيها افلام محترمة الجمهور يبقى نفسه يتفرج عليها. مساحة اختلاف بين الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وبين المؤتمرات التي تعقد لمناقشة أزمات السينما المصرية، لأنها لا تسفر عن شيء سوى توصيات حبيسة الأدراج بحسب تعبير حضرتك. الحقيقة كل هذه المؤتمرات اللي شفناها وأنا حضرت منها يعني عشرات المؤتمرات لم تسفر عن أي شيء. عايزين نبقى ناس عمليين، يبقى الموضوع في أضيق الحدود عشان الناس تعرف تجتمع وتطلع بتوصية. دي وجهة نظر المتواضعة يعني. حتى لا يطير الدخان، للكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس في الرواية رحلة صعود أحد الشباب الفقراء قبل وبعد ثورة يوليو، الفيلم رحلة الصعود لهذا الشاب في زمن الانفتاح. أي مساحة اختلاف سيحدثها الدكتور مدحت العدل عندما يقدم حتى لا يطير الدخان مسلسلا؟ أنا واخد الموضوع من منطقة تانية وزمن مختلف، بيبدأ من 2005 لغاية 2013، فكل شيء مختلف زمنيا ومكانيا مع الاحتفاظ بروح الموضوع، الرجل الذي يستطيع أن يتعامل مع كل المعطيات والأنظمة. طيب يا دكتور اسمح لي بمساحة اختلاف، الرواية زمان ومكان، وحضرتك بهذا التوصيف بتغير في زمن الرواية. ليس هناك إخلال بأي شيء، لأن السياق العام اللي كاتب فيه الأستاذ حسين عبد القدوس الرواية هي وجود أشخاص يستطيعون أن يتعايشوا مع كل الأنظمة، فهي تصلح لأي زمان وتصلح لأي مكان، ودي قيمة الأعمال العظيمة في قدرتها أنها تتعامل في أي بيئة، لأنها تتكلم عن المشاعر الإنسانية التي لا تتغير. الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. أنا اللي بشكرك يا أستاذة فاطمة، وبشكر إذاعة البرنامج العام اللي أرتحت لي الفرصة الجميلة دي عشان أبقى مع مستمعيها الأعزاء في شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضرتكم طيبين. كنتم مع